بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا تكلمنا عن بداية الأدلة من كتاب الله عز وجل على الأسماء، الإيمان بالأسماء والصفات. فنستكمل هذا الكلام على باقي الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وقد بدأها بسورة الإخلاص وتكلمنا عليها أو عنها في الدرس السابق. سورة الإخلاص تكلمنا عليها في الدرس السابق في بداية الجمع بين النفي والإثبات من القرآن الكريم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كل هذا الكلام الذي ذكرناه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذه الآية العظيمة، الآية التي هي من جوامع الكلم التي جمع الله فيها أيضا بين النفي والإثبات. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وما ذاك إلا لاشتمالها على جملة من صفات الله في تنزيهه وتقديسه. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، يمدحه على فهمه أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وفي رواية عند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك، تقدس الله يعني، عند ساق العرش. هذا حديث رواه الإمام أحمد. ولا غروة، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه أنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة سبحانه وتعالى، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، القيوم، لأنه الحي القيوم له كمال الحياة، فحياة البشر ناقصة، يموتون في أي وقت، أما الله عز وجل حياته تامة كاملة، له الصفات الكاملة سبحانه وتعالى، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف عنها شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة لهذه الحياة. ثم فرق قرن بعد ذلك باسمه القيوم. فهذه الآية العظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ففي قوله تعالى الله لا إله إلا هو إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، فيعني لا تصلح الألوهية إلا له الواحد الأحد الذي تألهه القلوب تعظمه وتحبه سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي المتصف بأكمل أنواع الحياة. حياة الإنسان ناقصة، وحياة البهائم حياة ناقصة، لأنها مسبوقة بعدم، مسبوقة بعدم، ويطرأ عليها الانتهاء والانقطاع. وكذلك فإن الإنسان في حياته يحتاج إلى النوم، ويعتريه الإغماء والغشية والخوف والمرض، ويعتريه الموت، فحياته ناقصة من جميع الوجوه، بخلاف حياة الرب سبحانه وتعالى. فحياة الرب عز وجل حياة كاملة دائمة، لم يسبقها عدم ولا يعتريها عجز ولا نقص، فهو الحي بكامل الحياة سبحانه. كذلك القيوم، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره من خلقه، فهو القائم على عباده، على كل نفس بما كسبت، هو القائم عليهم يرزقهم ويربيهم بنعمه، وهو المراقب لهم والمطلع على أحوالهم، الذي لا يخفى عليه خافية من أمرهم سبحانه وتعالى. ويقول أيضا: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة يعني النعاس، والنوم معروف، النوم هو الاستغراق في النعاس، ويتبعه يعني نوم مستغرق. وورد في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وذلك لأن الله عز وجل يراقب خلقه بالليل والنهار، والنوم شبه الموت، فلأجل ذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النوم، لأنه لو نام سبحانه وتعالى لحصل اختلال في الكون. الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لو زالت واختل نظامها ما أمسكها أحد غيره سبحانه وتعالى. ويقول أيضا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله عز وجل هو الذي يمسك هذه المخلوقات بقوته وقدرته، فلا يعتريه غفلة ولا نوم. الله عز وجل يقول أيضا: وما كنا عن الخلق غافلين. وفي قوله ما في السماوات وما في الأرض، أي في سورة، في آية الكرسي، أي له الخلق كلهم، الذين هم في العالم العلوي في السماوات، والذين في العالم السفلي في الأراضين، ملكا وخلقا واستعبادا، هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو المالك لهم ملكا وخلقا واستعبادا سبحانه وتعالى. ثم يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل. والشفاعة هي الوساطة مأخوذة من الشفع، أي لا يقدر عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيره من البشر أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله عز وجل، وأن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، أن يأذن للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع أن يشفع له. والله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول أيضا في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في هذا صفة إثبات صفة العلم يعلم يعلم، هذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهي من صفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو موصوف بصفات الكمال سبحانه العليم. ومن علمه أنه يعلم خبر ما قبلنا وما بعدنا وما بين أيدينا، يعني ما سيحدث في الزمن المستقبل والحاضر، وكل أمور الدنيا يعلمها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق إلى ما لا نهاية، سبحانه الواحد الأحد. ثم يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن جميع المخلوقين لا يعلمون من العلم إلا ما أعلمهم إياه، إلا فعلمنا وعلم البشر وعلم الأنبياء هو مستمد من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي علم البشر، علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يستطيعون أن يعلموا شيئا إلا إذا أعلمهم به وأطلعهم عليه سبحانه وتعالى. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله الواحد الأحد، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي قوله في آية الكرسي أيضا: واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كما يشاء، أو هو كالمرقاة بين يدي العرش، هكذا فسره السلف، وهو مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، وهو دون العرش يعني أقل من العرش. أخبر الله تعالى أنه اتسع فشمل السماوات والأرض، فهذا يدل على عظمة هذا الكرسي، فخالقه أعظم سبحانه وتعالى، خالق الكرسي هو الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة الكرسي، فما بالك بعظمة خالقه. فرغم سعته السماوات والأرض فالكرسي فرغم سعة السماوات والأرض فالكرسي أكبر منها وأعظم. وقد ورد أن الكرسي كالحلقة الملقاة في فلات بالنسبة للعرش، الكرسي كالحلقة الملقاة في فلاة يعني في صحراء بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة الكرسي فالعرش أعظم، والكرسي أعظم من السماوات والأرض. الله في الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. والترس هو المجن الذي يجعل على الرأس، وإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف تكون عظمة العرش؟ إذا كانت هذه عظمة العرش فكيف تكون عظمة رب العرش؟ وإذا كانت هذه عظمة رب العرش فكيف يستطيع أن يصفه الواصفون على حقيقته؟ أم كيف يعصيه هذا الإنسان الضعيف؟ الإنسان المفروض أن يفكر جيدا في أنه يعبد الله عز وجل العظيم الذي خلق السماوات والأرض، فيخافه ويخشاه ويعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. كيف يعصيه هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا ملكا ولا موتا، ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا معنى قوله: واسع كرسيه السماوات والأرض. واسع كرسيه السماوات والأرض. ثم يقول الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما، يعني بمعنى لا هو نفسه. الشيخ الإسلام ابن تيمية فسر بمعنى يؤوده ولا يؤوده حفظهما بمعنى لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يشق عليه حفظ المخلوقات بأسرها، حفظ السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. سبحانه وتعالى يحفظ جميع خلقه بلا إعياء ولا تعب، ولا فلا يكلفه ذلك، ولا يثقله ولا يشق عليه، بل هو سهل عليه يسير عليه سبحانه وتعالى. ثم في باقي آية الكرسي يقول تعالى: وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بإثبات صفتي العلو والعظمة، العلو والعظمة، وهذا يرد هذه الأدلة ترد على نفات الصفات. يعني كثير من الصفات فيها آية الكرسي مررنا عليها، منها العلم ومنها الإحاطة ومنها هنا العلو والعظمة وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بإثبات صفتي العلو والعظمة، فسبحانه علي على جميع خلقه عظيم بلغ في العظمة غايتها، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى، ومنه علو الذات، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وله علو القهر. فعلو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، بدليل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وعلو القهر قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر لأنه أرفع قدرا من كل ما سواه، ولأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وهو على كل شيء قدير. فعلينا أن نؤمن بهذه الآية العظيمة وما جاء فيها وما أثبت فيها من أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لعظمة هذه الآية وعظمة ما ورد فيها من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما ورد في الحديث الصحيح. فهذا يدل على عظم هذه الآية وفضلها، بل هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي ذكر أبي بن كعب حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا الحديث رواه مسلم. ثم بعد ذلك نأتي إلى الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، حيث ختم الآية الأولى بقوله: وهو بكل شيء عليم. فهنا إثبات صفة العلم وردا على هؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل، أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى واضحة جلية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فيه إثبات هذه الصفات، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقف بالليل ويقيم الليل، فكان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا الحديث رواه مسلم. يعني يدل هذا الحديث على ثلاث دلالات: دلالة على ذات الرب تعالى بالمطابقة، ودلالة يعني علينا أن نعرف أولا أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات: الأولى دلالة على ذات الرب تعالى بالمطابقة، أن هذه الصفة تنطبق بكاملها على ذات الرب سبحانه وتعالى، ودلالة على الصفة المشتقة بالتضمن كمثل صفة الرحمة من الرحمن، ودلالة على بقية الصفات بالالتزام. فكل الصفات تدل على بعضها بالالتزام. فالأول ينطبق على اسم الله عز وجل الأول ينطبق على الرب تعالى، لا يصح لغيره. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الاسم هذا الذي ذكر في هذه الآية لله عز وجل وهو الأول ينطبق على الله عز وجل ولا يصح لغيره، وكذلك الآخر لا يسمى به إلا الله تعالى، وكذلك الظاهر والباطن. فهذه الأسماء لا تنطبق إلا على الذات الربانية، فهذه دلالة بالمطابقة. كذلك هذه الأسماء تدل على الصفات المشتقة منها، فالأول يدل على القدم والأزلية، والآخر يدل على البقاء والأبدية، والظاهر يدل على صفة العلو، والباطن يدل على صفة القرب والمعية. كل هذه الأسماء يشتق منها صفات، فمثلا العليم يؤخذ منه صفة العلم، والعزيز يدل على صفة العزة، والرحيم يدل على صفة الرحمة، فكل والتواب يشتق منه صفة قبول التوبة، والقهار يؤخذ منه صفة القهر، والغفور يشتق منها صفة المغفرة. فهذه يعني دلالة على الصفة المشتقة بالتضمن. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. في هذه الآية يوجد فيها اسمان من أسماء الله، وهو العزيز الذي يدل على صفة العزة، والرحيم يدل على صفة الرحمة. وكذلك قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله وهو الغفور الرحيم، وغيرها من الآيات التي تدل على يعني اشتقاق الصفات من الأسماء. والله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذه الآية يعني فيها ما تقدم أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة مشتقة منها. وحياة الله حياة أزلية كاملة لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي إلى إثبات صفة العلم، إلى إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول والله عليم حكيم. هنا يقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول على إثبات صفة العلم وقوله والله عليم حكيم، وهو الحكيم الخبير، وهو يقول أيضا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله كل هذه آيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل لإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، آيات واضحات. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل هذه الآيات ورد فيها ما يدل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم الذي يعلم ما في هذا الكون سبحانه وتعالى، وكل هذه الآيات تدل على يعني هذه الصفات بكمالها وتمامها في حق الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه والله عليم حكيم فيه إثبات صفتين العلم والحكمة، وكذلك أنه عليم حكيم فيه إثبات اسمين وصفتين، أنه عليم حكيم وأنه سبحانه وتعالى له العلم وله الحكمة سبحانه وتعالى. فهذه وكذلك الحكيم الخبير فيه اسمين من أسماء الله عز وجل، الحكيم والخبير، ويدلان على صفتين الحكمة والخبرة أيضا. والحكيم هو المتقن للأشياء والذي يضع الأمور في مواضعها، وهو الحاكم في أقواله وأفعاله، وفي حكمه الكوني القدري، وفي حكمه الشرعي الديني سبحانه وتعالى. كل هذه آيات تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وكذلك في مع هذه الآيات إثبات أسماء لله أخرى، فمنها الخبير، ومنها أنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومفاتيح الغيب هي الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، ومفاتيح الغيب هي التي ذكرها الله تعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية التي ذكر الله عز وجل فيها مفاتيح الغيب الخمسة. وفي الآية الخامسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ففيه أيضا إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم الكامل التام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد وردت آيات كثيرة أخرى تدل على هذه الصفة العظيمة، ولكن يعني اكتفى شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآيات الواضحة والتي تعتبر أدلة دامغة مباشرة على هذه على صفة العلم. فالعلم صفة من صفات الله عز وجل يثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وصفة العلم يعني العلم صفة من صفات الله، وهو عام يدخل فيه ما كان وما يكون في أمور الماضي والحاضر والمستقبل، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن كلام الله من علمه، وعلمه صفة من صفاته، ولهذا فإنه ليس بمخلوق كما زعمت المعتزلة ونحوهم، بل إن كلامه جل وعلا من علمه الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون صفة العلم بالعقل والنقل، يثبتون صفة العلم بالعقل والنقل، والذين ينكرون هذه الصفة كالمعتزلة تكلفوا في التأويل وتحريف الأدلة على ما يريدونهم، منحرفون عن الصراط المستقيم حتى إنهم يصرون على ذلك، ولكنهم في بعض الأحيان يثبتون صفة العلم. ولكن ها القدرية أمثالهم، فقال القدرية أيضا إنه سبحانه لا يعلم عن الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني بعدما تحدث، يعني أنهم ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم إذا استخفوا بها وعملوها سرا، ولكن الله عز وجل أنزل قوله تعالى ليبين يعني بطلان مثل هذه الأقوال. الله عز وجل يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالله عز وجل سبحانه عليم بكل شيء، بل يعلم ما توسوس به النفوس. قال سبحانه وتعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال يعلم السر وأخفى، وقال إنه يعلم الجهر، يعلم الجهر وما يخفى. فدليل كل هذه الأدلة على إثبات هذه الصفة، إثبات صفة العلم، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأنها كسائر الصفات كسائر صفات الكمال يجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وإذا أثبتناها قلنا علم الله كسائر صفاته الحسنى نؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف هؤلاء أصحاب العقائد الباطلة أمثال الجهمية والمعتزلة وغيرهم من القدرية والأشاعرة وغيرهم الذين ينفون صفات الله ويعطلونها ويؤولونها. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق يثبتون صفة أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فيعني نثبت هذه الصفة صفة العلم أن علمه سبحانه ليس كعلم المخلوقين، علمه سبحانه ليس كعلم المخلوقين، إنما هو علم خاص بالله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبهه بأحد من خلقه. فعلمه سبحانه علم كامل تام لا يلحقه نقص ولا قصور بأي وجه من الوجوه. فيجب علينا ألا نعمل إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن نجتنب الأعمال والأقوال التي تسخطه سبحانه وتعالى، لأنه مطلع علينا ولا تخفى عليه خافية. فالعبد إذا يعني آمن بصفات الله أثرت فيه وفي يعني تعامله في وفي أخلاقه وفي جميع أمور حياته، لأنه يراقب الله عز وجل في كل شؤونه، يراقب الله عز وجل في كل شؤونه. ثم يأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الرزق والقوة والمتانة، إثبات صفة الرزق والقوة والمتانة. وكما ذكرنا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت هذه الصفات بالأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم سنعيد هذه الصفات مرة أخرى بأدلة من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن العقيدة الواسطية فيها يعني تشتمل على أدلة عظيمة على مجمل أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فهنا إثبات صفة الرزق والقوة والمتانة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية تتضمن إثبات ثلاث صفات من صفات الله، ألا وهي صفة الرزق المتتابع وصفة القوة وصفة المتانة. فيجب علينا الإيمان بهذه الصفات، فهي وردت في كتاب الله عز وجل. فنثبت أن الله هو الرزاق وحده لا غيره، فإنه سبحانه هو الذي ابتدأ الخلق بالنعم قبل استحقاقها أو مع عدم استحقاقنا لها، وهذا لأنه سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يرزق المؤمن والكافر، فيجب علينا شكره على ذلك بالقلب واللسان والجوارح. علينا أن نشكر الله على نعمه بالقلب واللسان والجوارح. وكذلك صفة القوة، فإنه سبحانه هو المتصف بصفة القوة الكاملة الشاملة المطلقة التي لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد من خلقه، بل هو الذي وهب خلقه القوة. وكذا صفة المتانة وهي الشدة، يجب إثباتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. آيات دامغات واضحات في كتاب الله عز وجل يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويعتقدونها، أما أهل الفرق الضالة فإنهم ينفون هذه الصفات ولا يعتقدونها ويحرفون ويمثلون ويكيفون. أما أهل السنة والجماعة يمررونها كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يحرفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون، لا يفكرون في كيفية هذه الصفات لكن يؤمنون بها. ثم بعد ذلك إثبات صفتي السمع والبصر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر في آخر الآيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلام واضح. وفي الآية الثانية إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه هذا الوصف بعدة تعبيرات، فمنها بالزمن الماضي قد سمع الله، قد سمع الله يسمع، فيعني إثباتات أن الله قد سمع وأن الله يسمع وإنه هو السميع، فكل هذه إثباتات لله عز وجل. في سورة المجادلة مثلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، فيعني والله يسمع تحوركما، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع العليم. فهذه كلها آيات تدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وصفة البصر لله نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظماته. ثم نقول إن لإثبات هذه الصفات فوائد عظيمة، فقد يقول أحد وماذا نستفيد من إثبات هذه الصفات أو دراستها مثلا؟ نقول إن هناك فوائد عظيمة، أولا أن تعرف الإله الذي تعبده، وكذلك فإن العبد إذا اعتقد أن ربه يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، فيسمع حركاته وسكناته، ويعني فإن كل ذلك يحمله أي يحمله ذلك الاعتقاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله في كل مكان وكل زمان. فيقول العبد كيف أنطق بكذا والله يسمعني، وكيف أتكلم بما لا يرضيه وهو يسمعني ولا تخفى عليه خافية. فالعبد إذا كان جالس في أي مكان في ظلام أو في نور أو في يعني خلوة مع نفسه فالله يراه ويسمعه، فالله هو السميع البصير يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد ذلك بحق أدى به إلى شدة المراقبة لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. فلذلك إذا يعني علم العبد وآمن بهذه الأسماء والصفات وعبد الله بها وآمن بها على ما جاءت في الكتاب والسنة، ويعني فهمها حق الفهم بالفهم الصحيح، فيكون فحينئذ نجده حافظا للسانه، حافظا لجوارحه، لأنه مراقب الله عز وجل، حافظا لجوارحه عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. الله يراك إذا يسمعك إذا تكلمت بأي كلمة، بل الخواطر التي تفكر فيها، بل الأسرار التي في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يخفي صدرك عن الناس، قد يجلس بجوارك شخص لا يعلم فيما تفكر، لكن الله عز وجل مطلع عليك ويعلم فيما تفكر. الله عز وجل يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وصفة البصر نثبت لله هذه الصفة كما يشاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول أيضا إنني معكما أسمع وأرى، عندما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الآية الأخرى قال إنني معكما أسمع وأرى. وفائدة أيضا الإيمان بهذه الصفة أن العبد لا يعمل المعصية لا في الجهر ولا في الخفاء، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه، أن الله مطلع عليه فيخاف منه ويخشاه، فلا يعمل المعصية لا في الجهر ولا في السر. فلا يستخفي بمعصية مهما كان. فلو كنت كما نقول لو كنت في غرفة مغلقة فالله يراك، لو كنت في ظلام فالله يراك ومطلع عليك في أي مكان وأي زمان، ولو في الظلام الدامس ولو في أبعد مكان الله يعلم علم اليقين ويراك ويعلم نواياك. فلا بد أن تعلم ذلك وأن يؤثر فيك هذا الإيمان بهذه الصفات، أن الله قد وكل بك من يحفظك من الملائكة، الله عز وجل وكل بك من يحفظك من الملائكة، ووكل بك أيضا من يحفظ أعمالك ويكتبها من الكرام الكاتبين، ملائكة يكتبون عليك كل صغيرة وكبيرة. فيوم القيامة الله عز وجل يختم على هذا اللسان وتنطق الجوارح، يقول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ويقول شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلو علم العبد بكل هذه الآيات وأنه يوم القيامة يختم على لسانه وتتكلم جوارحه، فإنه يخشى الله عز وجل ويراقب الله عز وجل في السر والعلن، يكون سائرا على ما يرضي الله عز وجل في أقواله وأعماله ونواياه وفي كل تصرفاته وشؤون حياته. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل الذر، يعلم مثاقيل الذر ويعلم ما ينوي العبد. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، أي يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهنالك عندما يرون هول الموقف ماذا يحدث لهم؟ لا يكتمون الله حديثا، قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا. من هول الموقف قد يتكلم العبد ويعترف بما عليه، وإن لم يعترف نطقت عليه الجوارح، نطقت عليه الجوارح. فالمشركون يوم القيامة ينكرون شركهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ولكن يرد الله عليهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف. هذا كلام الله عز وجل. فالحاصل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هاتين الصفتين السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيثبتون أن لله تعالى أن الله تعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، هو الواحد الأحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن سمعه يدرك الأصوات كلها، وأن بصره يدرك جميع المرئيات، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات، وأن كل دقيق أو جليل فإنه يسمعه سبحانه. فهو يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى كل شيء ويسمع كل شيء، كل شيء ولا يخفى عليه خافية، واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. أهل السنة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون. نقول أن للمخلوق سمع وبصر، ولكن سمع وبصر يليق بضعفه وخلقته الضعيفة، ليست صفة كمال عند المخلوق، ولكن هذه الصفات عند الله عز وجل هي صفات كمال وعظمة وجمال لله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفتي المشيئة والإرادة، إلى إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في كل آية من هذه الآيات إثبات صفة من الصفات. فهنا فلو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله، إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. وقوله ولو شاء الله إثبات صفة المشيئة أيضا هنا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، إثبات صفة الإرادة أيضا لله عز وجل. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. ففي ذلك أيضا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. ففي هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إثبات صفتي المشيئة والإرادة بأن الله سبحانه بأنه يشاء وأنه يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. ولله عز وجل في هذه الصفات أن في صفة المشيئة والإرادة فهما متقاربتان، إلا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الله تنقسم إلى قسمين، الأولى إرادة شرعية دينية، والثانية إرادة كونية قدرية. فالإرادة الشرعية هي التي تتعلق بالمأمورات وبما يحبه الله ويرضاه، فإن الله تعالى أراد من عباده شرعا أن يطيعوه ويوحدوه ويفعلوا ما يحبه ويرضاه، أراد منهم شرعا ذلك، فهذه هي الإرادة الشرعية، أراد منهم أن يؤمنوا به ولم يرد منهم الكفر، أراد منهم أن يوحدوه ولم يرد لهم أن يشركوا، أراد منهم أن يصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا، فهذه هي الإرادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل بعباده. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي أنه سبحانه أراد كل ما حدث ويحدث في الوجود، فكل ما في الوجود فهو داخل في إرادته الكونية القدرية، حيث لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية عامة لكل ما هو حادث من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من مصيبة ونقمة أو نعمة ورخاء، كل هذه إرادة كونية، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبها، كتب كل هذه الأمور، المصائب والنقم والنعم والرخاء والخير والشر، كل ذلك قدره الله عز وجل، فهذه إرادة كونية قدرية، قدر الله عز وجل كل ذلك، قدر على الكافر أن يكون كافرا، وقدر على المؤمن أن يكون مؤمنا، وقدر على هذا خير وقدر على هذا شر، وقدر على هذا أن تصيبه مصيبة كذا ونقمة كذا، وقدر على هذا أن تصيب أن يعني يرزقه بنعمة كذا، ولو شاء الله، فكل هذا كتبه الله وأراده، ولو شاء ما حصلت. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويقول وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فيعني لا يذكرون شيئا إلا وقد أراده الله وقدره سبحانه وتعالى. وقال وأما عن الإرادة الشرعية فهي كما ذكرنا أن الله يريد بعباده، أراد بعباده الخير ويحب منهم الخير ويرضاه، ويريد منهم أن يكونوا مؤمنين وأن يفعلوا كل ما يرضيه سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، فكل هذه إرادة شرعية دينية، وقد تجتمع هاتان الإرادتان في إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين، لأن ذلك يكون عن إرادة كونية قدرية. وأما كفر الكافرين ومعصية العاصين فهي إرادة كونية قدرية، يعني فهذا فيه إثبات صفتي المشيئة والإرادة على ما يليق بجلال ربنا وعظمته سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم نأتي إلى إثبات صفة المحبة والمودة. طبعا نفصل في هذه الصفات لله عز وجل كي يعلم العبد ويعلم طالب العلم الفارق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الفرق الضالة الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. فلذلك نحن نفصل في هذه الصفات ونتكلم فيها بإسهام لنصل إلى النتيجة المرجوة من الفهم الحسن للعقيدة الصحيحة. يقول عند إثبات صفة المحبة والمودة لله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. انظروا في هذه الآيات، فنتكلم عن صفة المحبة والمودة. وفي هذه الآية الأولى يقول تعالى وأحسنوا إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين، ففيه إثبات صفة المحبة. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب المقسطين. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا شرف لهؤلاء المتصفون بهذه الصفات المحسنين والمقسطين والمتقين والتوابين والمتطهرين، كل هؤلاء يحبهم الله عز وجل. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني لو أنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه فأنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم فسوف يحبك الله عز وجل. اتباعك للنبي يعني دليل على محبتك للنبي، وفيه محبة الله عز وجل لك أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة الله لك مقرونة بمحبتك للنبي بالاتباع. فالمحبة ليست كلاما، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما، بل هي اتباع لما جاء به وأمر به، اتباع ما أمر به وانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي الحب ولا يعمل فهذه دعوة باطلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ما أمرك به فأنت متبع له، وسوف يحبك الله عز وجل باتباعك له صلى الله عليه وسلم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا أيضا فيه أدلة على إثبات المحبة. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأيضا فيه إثبات صفة المحبة. وقوله وهو الغفور الودود، في هذه الآية إثبات صفة المودة، إثبات صفة المودة. كل هذه يعني آيات تدل على إثبات هذه الصفات. ذكر الحسن يعني البصري رحمه الله في تفسير آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال لما ادعى قوم أنهم أحباب الله امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم أنهم أحباب الله فيعني امتحنهم بهذه الآية واختبرهم بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أو اتباعك للنبي يعني سبب لمحبة الله، فجعل علامة صدق من ادعى محبة الله تعالى هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك مميزا للصادق في محبته من الكاذب في دعواه على هذه المحبة. والتوابون والمتقون، المتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين سخط الله وعذابه وقاية بطاعته، وقاية بطاعته. والمحسنون هم المتقون المتقنون لأعمالهم، المحسنون، وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. المحسنون هم الذين يتقنون أعمالهم غاية الإتقان، والمقسطين هم الذين يعدلون في جميع الأمور، يعدلون في تعاملهم مع الناس، يعدلون فيما في أسرهم، ويعدلون في تعاملهم مع أبنائهم، ويعدلون في التعامل مع الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين سخط الله وعذابه وقاية بطاعته. والتوابون هم الراجعون إلى الله النادمون على ذنوبهم. والمتطهرون هم أهل الطهارة الحسية الذين يحافظون على طهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر والباطن. فطهارة الظاهر تكون تطهير البدن من الأنجاس والأرجاس بالوضوء والغسل ونحوه، وأما الطهارة هذه طهارة حسية، وأما الطهارة المعنوية بتطهير الباطن، تطهير القلب من الشرك ومن الصفات الذميمة من حسد وحقد وغيره. ومن طهر قلبه بمحبة الله وبحب الصالحين وبالبعد عن الصفات الذميمة ظهر ذلك على ظاهره، فصلاح الباطن يتبعه صلاح الظاهر. إذا أصلحت باطنك أصلح الله ظاهرك. وقول هذه الآية أيضا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في هذه الآية قدم سبحانه محبته على محبتهم لكونهم عبادا صالحين مطيعين ويحبونه، فهو يحبهم، الله عز وجل يحبهم لأنهم صالحين مطيعين أتقياء، ويحبهم لكونه ربا منعما متفضلا عليهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل في آخر آية قال: هو الغفور الودود، في هذه الآية إثبات أن الله تعالى غفور ستار لذنوب عباده، والعبد الله عز وجل يستره إذا أذنب مرات ومرات، ولكن إذا تمادى فاضحه أشد فضيحة، نسأل الله العافية. فإن الله يستر ويستر ويستر، فإذا استمر العبد في عصيانه فاضحه فضيحة لا يتحمل، ونسأل الله العافية، وذلك لكثرة عصيانه واستخفافه بالله عز وجل. فلذلك ينبغي للعبد ألا يعني يعصي الله عز وجل ويكرر عصيانه، بل ليكون توابا ويكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. هو الغفور، وهو الغفور الودود إثبات أن الله غفور ستار لذنوب عباده، وأنه هو الودود يعني الذي يحب عباده المؤمنين محبة خالصة، لأن الود هو خالص الحب، فهو سبحانه محب ودود لعباده المستغفرين سبحانه وتعالى. فيعني هذه أعمال جميلة وأعمال وأخلاق حسنة وأعمال طيبة، من عملها حصل محبة الله عز وجل، وحصل محبة الله للعبد أيضا، يعني حصل حبك لله عز وجل، أن يحبك الله وأن تحب الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال الإحسان وإتقان الأعمال والقسط والعدل في جميع الأحوال، وتقوى الله سبحانه وتعالى، والتوبة والرجوع إليه سبحانه، والطهارة الطهارة كما ذكرنا، تطهير القلب وتطهير البدن، الطهارة الحسية والمعنوية. وكذلك من المحبة، من أسباب حصول المحبة من الله للعبد، من أسباب حصول المحبة من الله للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهاد في سبيل الله. فيعني هذه بعض الأسباب التي تجلب محبة الله للعبد، فيعني هذه أسباب محبة حصول محبة الله سبحانه، وأن الله الله عز وجل موصوف بالمحبة، وأنه يحب عباده المؤمنين، يحب عباده المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى أيضا لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد، ويكره كذلك أمورا لا يرضى عنها، ولكن كره الله انبعاثهم. فالله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله، كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، وهو أشد البغض. فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى. فهذه إثبات، يعني نثبت هذه الصفات لله عز وجل، المحبة صفة من صفاته، وذكرنا الأدلة إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هذا دليل على أن الله يحب، وعلى إثبات صفة المحبة من السنة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب العبد التقي الذي يتقي الله عز وجل، النقي، نقي السريرة، والذي يعني يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد والشرك وكل هذه الصفات الذميمة في قلبه، ويصلح ظاهره ويصلح باطنه. والخفي الذي لا يحب كثرة يعني الظهور بالعبادة أمام الناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء والنفاق. نسأل الله السلامة والعافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب، يعني هذه إثبات صفة المحبة أيضا من السنة المطهرة، فصرح بأن الله يحب. فيعني هذه الصفة أثبتها أهل السنة، وقالوا محبة الله ثابتة له كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهي تختلف عن باقي الصفات. وأنكرها المعتزلة والجهمية وغيرهم من هؤلاء أهل الفرق الضالة، يعني نفوا هذه الصفات عن الله عز وجل. لماذا ينفون هذه الصفات؟ ينفونها لأنهم يخشون تشبيه الله بخلقه، يخشون تشبيه الله بخلقه. ولكن هذا ليس تشبيه، لكننا نثبت ما أثبته الله في كتابه وفي سنة نبيه. وأنتم ترون ما ذكرنا وما ذكر شيخ الإسلام صفة إلا بأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا وأثبتها بأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، فروا من التشبيه ووقعوا في النفي، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الرحمة، إلى إثبات صفة الرحمة. وقوله يقول، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في هذه الآية إثبات صفة الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهنا أيضا في هذه الآية إثبات صفة الرحمة. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. انظروا على الأدلة الواضحة التي ترد على أهل الفرق الضالة الذين ينفون هذه الصفات، وكما ذكرنا أنهم نفوا وعطلوا هذه الصفات، ورد عليهم أهل السنة قالوا أنهم أن أهل الفرق الضالة قالوا إنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم. فرد عليهم أهل السنة وقالوا إنكم تعبدون إلها، تعبدون صنما، تعبدون إلها صنما، تعبدون إلها أصم لا يسمع ولا يعلم ولا يبصر، لكننا نعبد إلها له كل صفات الجمال والكمال والوحدانية، الواحد الأحد رب السماوات والأرض. وكل هذه الصفات لا نفكر في كيفيتها، ولكن نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي إثبات صفة الرحمة. وقوله كتب على نفسه الرحمة، وهنا أيضا إثبات صفة الرحمة. ويقول وهو الغفور الرحيم، الرحيم. فالله ويقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. كل هذه صفات آيات عظيمات واضحات من كتاب الله عز وجل تثبت صفة الرحمة لله عز وجل. فإن من أسمائه سبحانه الرحمن والرحيم، ومن صفاته الرحمة، وهي كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نقول إنها كرحمة المخلوق. فالمخلوق ضعيف، المخلوق ضعيف، يعني رحمة المخلوق تليق بجسده الضعيف وبعقله الضعيف أيضا، ناتجة عن رقة وضعف. فقد يرحم في موضع لا يستحق الرحمة، فقد يرحم في موضع لا يستحق الرحمة. فالمخلوق يتصف بالرحمة كما في قوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فدل ذلك على أن الإنسان قد يرحم وقد يتصف بالرحمة، ولكن هناك فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق. فصفة الخالق صفة كمال وجمال وعظمة، وصفة المخلوق صفة ضعف، يعني تليق بضعفه وجسده وعقله ونواياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أحد أولاد ابنته قال له الأقرع بن حابس رضي الله عنه إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة أو أملك. هذا إثبات من للرحمة للمخلوق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا يعني عندما قال له أعرابي أتقبلون الصبيان فإنا لا نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. يعني هذه أدلة تدل على إثبات صفة الرحمة للمخلوق الضعيف، ولكن ليست كصفة الرحمة لله عز وجل، وليست كصفة الرحمة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ونفسه تقعقع فاضت عيناه، يعني بكى. فلما سئل عن ذلك، ويعني لما كان رفع ولد ابنته رفعه وهو في سكرات الموت ونفسه تقعقع فاضت عيناه، يعني بكى صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الطفل الصغير يعني وتخرج روحه، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك علينا أن نتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة، وأن نرحم خلق الله عز وجل، وأن نرحم يعني المسلمين عندما نتكلم وننصحهم نرحمهم ونشفق عليهم، ويعني ألا نشدد على المسلمين. فالرحمة يعني إذا كانت في قلب العبد فهي نعمة من الله عز وجل. فرحمة الإنسان هي آثار من رحمة الله عز وجل، ونؤمن بصفة الرحمة لله على الظاهر، ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها برحمة المخلوقين، فهي رحمة خاصة بالله عز وجل. كونه من آثار هذه الرحمة أنه يرزق عباده جميعا، من رحمته يرزق المؤمن والكافر. الله عز وجل يقول: ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، بعد قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. كل هذا يدل على يعني أن رحمة الله عز وجل تختلف عن رحمة المخلوق، فجعل سبحانه إحياء الأرض من آثار رحمته، وكذلك إرسال السحب وإنزال المطر من آثار رحمته. الله عز وجل يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسبحانه وتعالى جعل رحمته لها آثار، وكأنه لما رحم العباد كان من آثار رحمته إياهم أن رزقهم وأغدق عليهم. ورحمة الله عز وجل في الدنيا من آثارها يعني أنها رحمة عامة للمؤمنين والكافرين، شملت جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم. أما الرحيم يعني تدل على رحمة خاصة بالمؤمنين، والله عز وجل يقول: وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين، الرحمة العامة لجميع الخلق، ومن آثارها أنه يرزقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، ويعطيهم ويمنحهم ما يشاءون، ولا يعاجلهم بالعقوبة ولو كفروا ولو فسقوا، فهذه رحمة من الله عز وجل عامة بخلقه جميعا. وأما الرحمة الخاصة فهي رحمة للمؤمنين، فإن لها آثارا، من آثار هذه الرحمة في الدنيا أنه يهديهم، فالله عز وجل إذا رحم العبد المؤمن هداه ووفقه وسدد خطاه وقيم يقيم معوجهم ويتوب على من تاب منهم ويقبل أعمالهم ويضاعفها لهم ويغفر سيئاتهم ويوفقهم في كل ما يريدون. ومن آثار هذه الرحمة في الآخرة أنه بالمؤمنين أيضا أن الله يتجاوز عن المسيء ولو كانت سيئاته كثيرة، إذا كان معه أصل التوحيد وأصل الإيمان يعني، ويضاعف له الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، جزء واحد يعني أنزله الله إلى الأرض، رحمة واحدة أنزلها الله إلى الأرض، أنزلها إلى الأرض تتراحم بها الخلائق، هذا الجزء الواحد الذي أنزله الله عز وجل من 100 جزء تتراحم به الخلائق. يقول النبي: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي لفظ: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة، جعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فالله متصف بأنه يرحم، وبأنه راحم، وبأنه قد رحم، وبأنه رحمن ورحيم، وله الرحمة كما جاء في القرآن بالاسم والصفة. الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك، وقال: إلا من رحم الله، وقال: وهو أرحم الراحمين، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، عند المرأة التي ضاع منها ولدها وفقدته ثم وجدته، فلما وجدته ألزقته ببطنها وضمته إلى صدرها وألقمته سديها، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني الله رحيم بهم، لا يعجلهم بالعقوبة، ولو أن الله لم يرحم الخلق لعاجل الكافر أنذر بالعقوبة ولم يرزقه، ولكنه سبحانه وتعالى لم يعاجل هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين يعني بنقمته وعذابه، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الفرق المبتدعة أنكروا هذه الصفة، أنكروا أن الله يرحم، وأنكروا صفة الرحمة لله عز وجل بدعوى أن فيها تشبيه لله بخلقه، وهذا محض وباطل، لأننا نصف الله عز وجل بالرحمة الكاملة التامة التي تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى فله الرحمة التي تليق بجلاله وعظمته، أما المخلوق فرحمته يعني تليق به وبضعفه وبخلقاته الضعيفة، فهو كما نذكر أنه قد لا يعدل في رحمته المخلوق، أما الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء سبحانه الواحد الأحد، فنحن نثبت صفات الكمال لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، وعلى وفق ما جاء في كتاب الله وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، ومن أهل الفرقة الناجية الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة وفق ما جاء في كتاب الله وسنته، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.